أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. معنا مكالمة أخرى الآن على الخط. السلام عليكم. عليكم السلام. بالنسبة يا شيخ محمد حق الـ الـ الـ حق رمضان الزكاة. زكاة الصيام. زكاة الفطر. إيه زكاة الفطر قصدي. إيه. إذا كان بنسبة واحد نزلها في الرياض مثلا اليوم 28 وراح لجدة وصلى صلاة العيد في جدة تجوز ولا لازم محل ما تصلي؟ لا يجوز. إيه. أقول يجوز هذا لكن الأفضل إيه؟ أن تكون تبعك. إيه؟ أي بلد أتاك العيد وأنت فيه فأخرجها فيه.